إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: كذات أدياد على المشهور. فهذه هي العلامة التاسعة من علامات الساعة، وإن شئت قلت هي الشرط التاسع من أشراط الساعة. وأجياد مكان معروف في مكة بهذا الاسم إلى اليوم، وهو يريد الدابة التي تخرج من ذلك المحل على المشهور ثم تخرج على الناس، يكون لها رعب شديد، وهي تلاحق الناس من كان كافرا وسمته بسمة الكفر، ومن كان مؤمنا وسمته بسمة الإيمان أي بعلامته. وهذه هي الدابة المذكورة في قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، وهو المشهور كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وقال بعض العلماء إن الدابة أمر مبهم صحت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يبين. وقد ورد في هذا الباب جملة أحاديث ضعيفة، منها ما أخرجه الطيالسي في مسنده، وكذلك ما أخرجه الطبري، وما أخرجه ابن ماجه، وما رواه أحمد. ما ورد من صفتها وأنها تخرج من أجياد أو من الصفا أو من غيرها أحاديث ضعيفة ليست بالأحاديث التي تبنى عليها العقيدة. فهذه الأمور بتحديد تلك المواضع ورد فيها جملة من الأحاديث الضعيفة التي مر ذكر بعض مواضعها. وأما خروج الدابة ففيه أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها ما رواه مسلم، ومنها ما رواه أبو داود، ومنها ما أخرجه ابن ماجه. ولكن يقول بعض العلماء: لم يبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تخرج من أجياد أو من الصفا في حديث يصح عنه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: حسبنا أن نؤمن بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في أمر الدابة. وأما الصفات الواردة فيها وليس بصحيحة ولا بثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يلزمنا اعتقادها، لأن الله تبارك وتعالى لم يكلفنا في هذه الأمور الغيبية إلا بما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أوحي إليه به من الكتاب والسنة. قال الناظم رحمه الله تعالى: وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار. قوله حشر مضاف والنار مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، يعني حشر النار الناس، وهذه نار تخرج من عدن تسوق الناس إلى الشام إلى المحشر. وقد ورد أنها تمشي مع الناس وتسير بسيرهم وتقيل بمقيلهم وتبيت بمبيتهم حتى ينجفل الناس كلهم إلى المحشر. انجفل القوم انجفالا إذا هربوا بسرعة، وانقلعوا كلهم ومضوا، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة انجفل الناس قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي ذهبوا مسرعين نحوه. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الأحاديث أن النار تكون مع الناس، تمشي معهم، تسير بسيرهم، تقيل بمقيلهم، تبيت بمبيتهم، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم. وجاء أنها تخرج من عدن في حديث ابن ماجه، وصححه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه. حينئذ ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه آخر الآيات كما قال المصنف رحمه الله تعالى، فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار. كل هذه الأشراط العشرة من أشراط الساعة صحت بها الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سطرت يعني كتبت، وسمي الكتاب تسطيرا والكتابة تسطيرا لأنها تكتب بأسطر. وأما الأخيار فجمع خير، وقد ظهر من كلام المصنف رحمه الله أنه حتى الدابة التي تخرج من أجياد قد صحت بها الأخبار، والأمر على خلاف ذلك كما مر. اللهم إلا أن تكون قد صحت عنده، فإنه قد يصح الحديث عند بعض أهل العلم وقد لا يصح عند آخرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أمر المعاد. واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور. البعث الإخراج، والنشور النشر والتفريق والتوزيع، والحشر الجمع. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل، وهو أحد الملائكة الموكلين بحمل العرش، يأمره الله تبارك وتعالى أن ينفخ في الصور. والصور وصف بأنه قرن عظيم واسع، سعته كسعة السماء والأرض، تودع فيه الأرواح عند نفخه. فإذا نفق فيه أولا فزع الناس، ثم صعقوا وهلكوا كلهم. قال الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وقال سبحانه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اختلف العلماء رحمهم الله هل النفخ ثلاث مرات، نفخ الفزع ونفخ الصعق ونفخ البعث، أو هو مرتان فقط، وأن نفخ الفزع والصعق واحد، ينفخ أولا فيفزع الناس ثم يصعقون، وينفخ ثانيا فيقومون من قبورهم لرب العالمين. اختلف العلماء في هذا، والجواب كما قال المصنف رحمه الله في الشرح: الثاني أقرب، والأمر في هذا قريب، حتى لو قال قائل بأنه ينفخ أولا فيفزع الناس ثم ينفخ فيموتون لم يكن متناقضا، لكن الأقرب أنهما نفختان فقط. وقد ذهب العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير الآيات إلى أن النفخات ثلاث كما قرر ذلك في تفسيره رحمه الله تعالى. وأما الشيخ الشارح رحمه الله فإنه يقول: الثاني أقرب، يعني أنهما نفختان فقط. ويقول رحمه الله تبارك وتعالى ليسد الباب على أهل النزاع والشغب: الأمر في هذا قريب، حتى لو قال قائل بأنه ينفخ أولا فيفزع الناس ثم ينفخ ثانيا فيموتون لم يكن متناقضا. قال الناظم رحمه الله تعالى: كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للتوابي. كذا وقوف الخلق يعني المخلوقين، فالخلق مصدر أريد به اسم المفعول، فالخلق المخلوقون، ووقوفهم يريد بذلك وقوفهم للحساب، أي ليحاسبهم الله عز وجل. والحساب ينقسم إلى قسمين: إلى حساب للمؤمن وحساب للكافر. فأما الحساب للمؤمن فإن الله تبارك وتعالى يخلو به وحده ويقرره بذنوبه حتى يقر ويعترف، ثم يقول الله له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فينجو. وهذا الحديث في الصحيحين. عندما يقرب الله تبارك وتعالى العبد ويدخله في كنفه ويقرره بذنوبه حتى يعترف، ثم يقول الله تبارك وتعالى للعبد: وقد أيقن بالهلاك، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فينجو. وأما الحساب الآخر فهو حساب الكافرين، كيفية حسابهم ليست ككيفية حساب المؤمن، فكيفية حسابهم أنها تحصى أعمالهم وتبين ثم يجزون بها والعياذ بالله، ويقال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فالمؤمن حسابه ستر وبينه وبين ربه، أما هؤلاء فحسابهم كشف يفضحون به بين الناس، نسأل الله أن يستر علينا وعليكم. ثم إن من الناس من ينجو من الحساب ولا يحاسب فيدخل الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، ومنهم 70,000 الثابت بهم الخبر في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه: وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد كما قال الحافظ في الفتح: والحديث عن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى يرفعه، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة أيضا، أن مع كل واحد من هؤلاء 70,000 أن مع كل واحد منهم 70,000 يدخلون الجنة كلهم من غير حساب ولا سابقة عذاب. نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. هل الحساب عام لكل أحد؟ قال: والصحف، الصحف يعني الصحف التي كتبت فيها أعمال العبد، وهي التي كتبتها الملائكة في الدنيا. قال تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. هذه الصحف قد كتبت من قبل وسجلت فتنشر يوم القيامة، ويقال للرجل: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف، وهو الحسن البصري رحمه الله: والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. هذه الصحف تنشر وتتطاير، وينقسم فيها الناس إلى قسمين: قسم يأخذها باليمين وقسم يأخذها بالشمال. وفي آية ثالثة من وراء الظهر: فهل نجعل هذه صفة ثالثة أو نجعلها صفة في صفة الشمال؟ الثاني هو الأقرب، والأول محتمل أنها صفة ثالثة، فتكون الصفات على هذا النحو: آخذ بيمينه وآخذ بشماله وآخذ من وراء ظهره. ولكن الشيخ رحمه الله يرى أن الأقرب أن الآخذ باليمين الذي يفتخر بكتابه ويعلن بذلك على الناس، وأما الآخذ بشماله فإن يده تلوى من وراء ظهره حتى تنخلع تكون وراء ظهره. قال: الثاني هو الأقرب، والأول محتمل، والآخذ كتابه بيمينه يفتخر يقول للناس: ها أمقرأوا كتابية، انظروا للنتيجة، إني ظننت أني ملاق حسابية الآيات. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، فيقول حينئذ فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. قال: وهذا شيء كأنما تشاهده في الدنيا، فإنه إذا أعطي الإنسان نتيجته في الاختبار إن كان ناجحا يرفعها ويقول انظروا، وإن كان بالعكس مزقها، لكنه في الآخرة لا يستطيع أن يمزق الكتاب ثم يخرج منسلا. وإذا كان قد علم من نفسه أنه راسب فإنه لا يحضر أصلا ويكفيه غيره. هذا الذي في الآخرة له نموذج في الدنيا، والنموذج بفتح النون مثال الشيء وهو معرب، وأما الأنموذج فلحن، وأما الصواب فالنموذج. فهذا الذي في الآخرة له نموذج في الدنيا الآن، الإنسان المؤمن يفرح ويقول للناس: ها أمقرأوا كتابية، ويبين السبب: إني ظننت أني ملاق حسابية، أي أيقنت ذلك. الصحف هي الكتب التي كتبت فيها أعمال العباد، يأخذها الناس باليمين وبالشمال أو من وراء الظهر، والذي من وراء الظهر هو الشمال، لكنه والعياذ بالله تقلع يده إلى الخلف، كما جعل كتاب الله تبارك وتعالى وراء ظهره جعل كتاب أعماله يوم القيامة وراء ظهر. قال: وهنا فائدة، وهي: الحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، هل هم الصحابة؟ وهل عينوا بأشخاصهم أو عينوا بأوصافهم؟ الجواب: إنهم عينوا بأوصافهم، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. 4 صفات. وأما زيادة لا يرقون فهي باطلة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يرقون. وقال الألباني رحمه الله في تعليقه على مختصر صحيح مسلم قوله: لا يرقون شاذة، تفرد بها شيخ مسلم سعيد بن منصور. فإذا هذه الزيادة لا يكون باطلة وإن كانت في صحيح مسلم، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قد رقى بعض الصحابة، فإذا قلنا إن الراقية لا يدخل في 70,000 لكان النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لا يدخل فيه هذا. وأيضا فالراقي محسن، فكيف يعاقب وهو محسن إلى غيره؟ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتطيرون ما معناه؟ معناه التشاؤم بمرئي أو مسموع، هذا أعم ما قيل في التعريف. فحينئذ هذه الزيادة أو معلوم، فإنك تكون حينئذ قد أحط بهذا الأمر إحاطة كاملة. فالتشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، بمرئي كالطيور، بمسموع كأن يسمع الإنسان صوتا فيتشاؤم، أو معلوم كأن يتشاءم الإنسان في زمن، مثلا يقول من تزوج في شوال فإنه لا يوفق، أي في زواجه، كان هذا يقوله أهل الجاهلية. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ولقد تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بي في شوال فأيكم أحظى عنده، وهذا الاستفهام الغرض منه النفي، يعني لا أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أحظى منها وأحب منها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث من كلامها رضي الله عنها أخرجه أحمد ومسلم. فلو قيل الذي يتزوج في شوال يوفق لكان أحسن. وأيضا يتشاءم العرب في صفر، يقولون شهر صفر هذا لا يوفق فيه الإنسان، ونحن نجد أن الإنسان يوفق في شهر صفر، فهذا حينئذ يقال إنه تشاؤم بمعلوم، لأن هذا ليس بمرئي ولا مسموع. وبعض الناس يتشاؤم في المكان، وكثير من الناس إلى يوم الناس هذا عندهم مثل هذه الأوهام. فإذا كما يقولون تجد في القرى النزل الذي يكون مقصورا من رئية الناس والقوم لا تجد رقم 13 لا تجده، وإنما يبعثون الألفاظ على هذا النحو 11 12 12 مكرر ثم 14، لأن التنزيل يتشابه بهذا الرقم ولا يريد أن ينزل في قدرات لها هذا الرقم، فمن أجل راحة الزبون يجعلون الأمر على هذا النحو للترتيب والتسلسل. وكل هذا من العقائد الباطلة التي جاء الإسلام فهدمها، فلا شوق لا طيرة ولا هامة ولا صبر، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر، وفر من المجنون فوارك من الأسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتشاءم في المكان، وبعض الناس يتشاءم إذا أصبح وفتح بكانه فجاء رجل فعاها فإنه يقول حينئذ لا بيع يوم ولا شهر ولا تشاؤم، هذا موجود وهو تشاؤم بمرئي. من نعمة الله تبارك وتعالى أن الإسلام جعل الإنسان في راحة، لو سمع شيئا مكروها أو رأى شيئا مكروها لا يتشاؤم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الفأل، والفأل الكلمة الطيبة. فقد أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة، ويعجبني الفأل، والفأل الكلمة الطيبة التي تشجع الإنسان على الفعل. ولهذا يجب على المسلم أن يدع من نفسه هذا التشاؤم، وأن يجعل نفسه دائما متفائلا حتى ينشط في الإقدام على العمل وفي الإتيان بما كلف به. قوله والميزان، نؤمن أيضا بالميزان، والميزان ما يعرف به وزن الشيء، الميزان ما يعرف به وزن الشيء. اختلفت الأمة هل هذا الميزان حسي أو معنوي، فذهب المعتزلة إلى أنه معنوي، وأن الميزان المذكور في القرآن والوزن المذكور في القرآن معناه إقامة العدل، وليس ثمة شيء محسوس يوزن به. وإلى مثل هذا أيضا ذكر صاحب الضلال، وذهب صاحب الضلال إلى هذا المعنى، ولم يثبت الميزان الذي له كفتان والذي هو ميزان حسي كما وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكما دل عليه ظاهر القرآن المجيد. المعتزلة عللوا ذلك بأن الأعمال أوصاف ومعان، والأوصاف والمعاني لا توزن، والوزن إنما هو للأجسام، ولا يمكن أن توزن الأوصاف والمعاني، فحكموا العقل وقدموه على الشرع. النصوص تدل على أن هذا الميزان ميزان حسي، كحديث البطاقة، وهذا الأمر واضح فيه جدا. حديث البطاقة أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. كذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما خرج ذات يوم في ريح شديدة وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه ويميل معها لأنه ليس كبير الجسم وكان نحيفا رضي الله عنه، فضحك منه بعض الصحابة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. أخرجه أحمد وابن حبان والطيالسي والطبراني، وهو حديث صحيح سلكه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فهذا يدل على أن الوزن في الميزان وزن حسي حقيقي. وأما قولهم إن الأعمال أوصاف ومعان فكيف توزن، فالجواب إن الله على كل شيء قدير، قد يجعل الله المعاني أجساما، فقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الموت وهو معنى من المعاني يؤتى به يوم القيامة في صورة كبش ويوقف بين الجنة والنار، ويقال لأهل النار ولأهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ولأهل النار خلود ولا موت. والحديث في الصحيحين، فالله على كل شيء قدير، فالموت معنى من المعاني، ومع ذلك يجعله الله تبارك وتعالى في صورة حسية، يجعله الله تبارك وتعالى في صورة كبش يذبح بين الجنة والنار. فالله على كل شيء قدير، يجعل الأوصاف والمعاني أجساما ويفعل ما يشاء، ولا يجوز أن نرد الأدلة بمجرد ما تتحير فيه العقول، فإن الشرع قد جاء بما تحتار فيه العقول لا بما تحيله العقول. الشرع جاء بما تحتار فيه العقول، ولم يأتي الشرع بما تحيله العقول، يعني بما تقضي العقول باستحالته، لأنه مستحيل، لأن المستحيل عدمه لذاته من حيث هي، وأما ما تحار فيه العقول فالعقل لا يدركه. ولا شيء في هذا، لأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، والعقل لا يمكن أن يحيط بمظاهر قدرة الرب تبارك وتعالى إذ هو على كل شيء قدير. فجاء الشرع بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، فلا ينبغي مطلقا أن نجعل عقولنا حاكمة على شرع ربنا تبارك وتعالى. النصوص تأتي بما تتحير فيه العقول، والعقل لا يمكن أن يكون قاضيا على النقل، بل النقل فوق العقل، ولا يمكن أن تأتي النصوص بما تحيله العقول أبدا. إذن فالصحيح أن الميزان حسي لا معنوي، لا كما تقول المعتزلة ومن ذهب مذهبه، وإنما الميزان ميزان حقيقي. ما الذي يوزن؟ أهو العمل أو صاحب العمل أو كتاب العمل؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. فقال بعض أهل العلم إن الذي يوزن العمل، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وبقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فقال ثقيلتان في الميزان، فهذه نصوص واضحة في أن الذي يوزن هو العمل. فيبقى عليه الإشكال الذي أورده المعتزلة وردوا به النصوص، وهو أن الأعمال أوصاف ومعان فكيف توزن، والجواب إن الله قادر على أن يجعلها أجساما فتوزن. فهذا هو القول الأول، أن الذي يوزن هو العمل. والقول الثاني أن الذي يوزن صحائف العمل، وأن هذه الصحائف تثقل وتخف بحسب ما فيها من الأعمال. استدلوا لذلك بحديث البطاقة فإن صاحب البطاقة يمد له سجل من المعاصي مد البصر، ويؤتى ببطاقة صغيرة فيها كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. هذا الرجل يقول: وما تصنع هذه البطاقة بتلك السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجح بهن البطاقة، يعني تفقل الكفة التي فيها البطاقة وتطيش الكفة التي فيها تلك السجلات. ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها آثام وخطايا وذنوب، ولكنها لا يمكن أبدا أن تقاوم حقيقة التوحيد. تعرف أن العلامة ابن القيم رحمه الله حل الإشكال، لأن الإشكال ها هنا هو كل موحد له هذه البطاقة، فكل مسلم خرج على لا إله إلا الله له هذه البطاقة، هي لا إله إلا الله، هذه لكل مسلم خرج على الإسلام. فإذا ما اختصاص صاحب البطاقة بهذا الحديث على هذا النحو؟ لأن التوحيد في القلوب يتفاضل، التوحيد في القلوب يتفاضل، فإذا كانت لا إله إلا الله في القلب على حقيقتها بتحققها بمعناها وتحقق أشراطها وانتفاء جميع موانعها مع القيام بحقوقها، فإنها حينئذ لا يقاومها ذنب. إلى هذا ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وإلا فالإشكال وارد، لأن كل موحد له هذه البطاقة، فكل موحد له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فما اختصاص صاحب البطاقة؟ الجواب ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن حديث البطاقة كما ترى دال على أن الذي يوزن صحيفة العمل، فهذا هو القول الثاني. القول الأول أن الأعمال هي التي توزن، والثاني أن الصحائف الأعمال هي التي توزن، والقول الثالث أن الذي يوزن هو صاحب العمل. استدلوا بقوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فقال فلا نقيم لهم، ولم يقل لأعمالهم، فلا نقيم لأعمالهم، وإنما قال فلا نقيم لهم، ولم يقل فلا نقيم لصحائف أعمالهم، فلم يقل فلا نقيم لأعمالهم، ولم يقل فلا نقيم لصحائف أعمالهم، وإنما قال فلا نقيم لهم وزنا. استدلوا أيضا بحديث عبد الله بن مسعود وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، يعني ساقيه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا قال قائل: لا شك أن الاستدلال بحديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة لا يقاوم الأدلة الدالة من القرآن والسنة على أن الذي يوزن هو العمل، ولهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية فقال: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهو الحق. ولكن يبقى معنى حديث البطاقة وحديث ابن مسعود، فكيف تجمع بين الأحاديث والأدلة؟ أيسر ما يكون بفضل الله تبارك وتعالى. حديث البطاقة قد يقال إن هذا خاص به وبأمثاله من أجل أن يتبين له فضل الله عليه، وقد يقال إنه لما وزنت الصحيفة وثقلت بحسب العمل، فإن الوزن حقيقة يكون للعمل، يكون للعمل المتضمن في الصحيفة. وأما الآية فلا تدل على ذلك، لأن معنى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يعني لا نقيم لهم قيمة، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، كما نقول نحن في اللغة العربية كما تعلم، تقول مثلا فلان لا وزن له، يعني لا قيمة له، فلان لا وزن له، مع أنه يمكن أن يكون كالثور ويزن كثيرا، ولكن أن تقول فلان لا وزن له يعني لا قيمة له، أو تقول فلان لا يزن مثقال ذرة يعني ليست له قيمة، أو فلان لا يساوي وزنه ترابا، فكل هذا للتقليل والتحقير. وأما قوله تبارك وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فيمكن أن تقول إن الآية لا تدل على أن العامل هو الذي يوزن، بل الآية تدل على أنه لا نقيم لهم يوم القيامة قيمة فلا قيمة له، كما تقول فلان ليس له عندي وزن، أي لا قيمة له ولا اعتبار. حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: أراد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يبين خفة الوزن، وأن خفة الوزن لا تدل على قلة العمل، خفة الوزن في الدنيا يعني أن يكون الإنسان ضعيفا خفيف الوزن، فهذا لا يدل على أن هذا لا قيمة له، بل كما قال الشاعر القديم: ضعاف الطير أطولها جسوما، ولم تطل البزاة ولا الصقور. ثم ضرب المثل بالجمل، أن الجمل تصرفه الوليدة كل وجه وتضربه، فلا غير لديه ولا نكير. فيذكر أن الجمل مع عظم شأنه في الوزن وفي الطول وفي الجسم، تأتي الوليدة الصغيرة تضربه فلا غير لديه ولا نكير، وتصرفه في كل وجه. ويقول: إن ضعاف الطير أطولها جسوما، ولم تطل البزاة ولا الصقور. فإذا يقول الشيخ رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن خفة الوزن لا تدل على قلة العمل أو على خفته. ثم صار الشيخ إلى المختار عنده، قال: فالمعتمد أن التي توزن هي الأعمال. الحق أن الشيخ رحمه الله لم يثبت على هذا الاختيار في سائر شروح، بل قال: إن بعض الناس يوزن، وإن بعض الناس توزن صحائف أعماله، وإن بعض الناس توزن أعماله، للجمع بين هذه الأدلة المختلفة. ذهب إلى ذلك في شرحه على الوسطية، وفي غير ذلك كما في شرحه على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو المتن الذي قرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم شرح ذلك المتن وقرر فيه أن الوزن يكون على هذا النحو. فأحيانا يوزن العبد شحمه ولحمه، وأحيانا توزن صحائف أعماله، وأحيانا يوزن العمل جمعا بين النصوص. هنا صار إلى ما صار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في قول: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، قال مصدقا على هذا وهو الحق. ثم قال: فالمعتمد أن التي توزن هي الأعمال. قال: ثم يبقى بحث، هل الميزان واحد توزن به الأعمال كلها، أو أن لكل أمة ميزانا لأن الأمم تتفاضل في الثواب، أو أن لكل شخص ميزانا يخصه؟ قال: في هذا أيضا أقوال لأهل العلم، فمنهم من قال لكل شخص ميزان، ومنهم من قال لكل أمة ميزان، ومنهم من قال الميزان واحد. ولنرجع إلى الأدلة، فالأدلة فيها أولا: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هذا الدليل لا يدل على تعدد ولا على إفراد، لأنه قال والوزن، ولكن هنالك أدلة تذكر الميزان، قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وكذلك في حديث: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. الميزان مفرد ونضع الموازين جمع، فلما ذكرت الموازين على سبيل الجمع وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الميزان على سبيل الإفراد، صرنا في حاجة إلى أن نجمع بين النصوص. هل نقول بما يقتضيه الجمع، ونقول المراد بالميزان في قوله ثقيلتان في الميزان المراد الجنس، جنس الميزان، أو نقول إن الميزان واحد وجمع باعتبار الموزون، فهو ميزان واحد وتوزن فيه أعمال هذا وأعمال هذا وأعمال هذا، فبتعدد الموزون صارت موازين وهو ميزان واحد؟ يعني هل نقول بالجمع أو نقول بالإفراد؟ الجواب: قال: الظاهر لي أن الموازين بحسب الأمم، لأن الأمم تتفاضل في الأعمال، وإذا كانت تتفاضل في الأعمال لازم أن تكون موازين أعمالها مختلفة، لا على سبيل التحديد. فهو يقول: تكون موازين أعمال الأمم مختلفة، وهذا عند الناس في المحسوس. يقول: نحن نقول هذا على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. يقول: موازين الذهب غير موازين العلم، موازين الذهب حساسة جدا وتضبط تماما، وموازين الخشب ليست كذلك. هو الآن لا يضرب المثال من أجل التحديد، وإنما يقول من أجل التقريب، فليكن المثال في هذه الحدود، يعني يريد أن يقرب المسألة للأذهان رحمه الله تعالى. يقول: فالذي يظهر لي والعلم عند الله أن الموازين متعددة، لكن باعتبار الأمم، ولهذا كان لهذه الأمة ولله الحمد ونحمد الله أن جعلنا منها ونسأل الله أن نموت عليها، هذه الأمة توفي 70 أمة هي أكرمها عند الله عز وجل، كما روى ذلك أحمد والترمذي وحسنه والحاكم، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الهيثمي في المجمع رواه أحمد ورجاله ثقات، وهي أقلها زمنا، يعني هذه الأمة هي خير الأمم وهي أقصرها زمنا وأكثرها أجرا، زمنها من العصر إلى الغروب، ويؤتون أجرهم مرتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الأمة، وهذا عند البخاري في الصحيح. إذن لا يمكن أن يكون وزنها كميزان الآخرين الذين مدتهم أطول وأجرهم أقل. فالذي يظهر لي، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، أن الموازين متعددة بحسب الأمم، فلكل أمة ميزان، ثم رجحان الحسنات هل معناه أن ترتفع الكفة أو أن تنزل؟ قال الجواب يؤخذ من قوله تعالى ثقلت أنها تنزل، وحديث البطاقة طاشت السجلات أي ارتفعت، فعلى هذا يكون الوزن كيفيته ككيفية الوزن في الدنيا، فيكون الوزن في الآخرة ككيفية الوزن في الدنيا، إذا ثقلت كفة الميزان نزلت، وإذا خفت طاشت، كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى في قوله ثقلت، وكما في حديث البطاقة طاشت السجلات، إذا خفت فطاشت السجلات وارتفعت، وثقلت الكفة التي فيها البطاقة، وفي البطاقة لا إله إلا الله. وأما أن يكون معناه إذا ارتفعت فهذا هو الثقل، فهذا غير صحيح، لأنه خلاف محسوس. نسأل الله أن يثقل موازيننا وموازينكم يوم القيامة. فذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنا لمن به نال الشفاء. رحم الله السفاريني رحمة واسعة، يقول هذا يعبر عن اشتياقه، يقول فيا هنا لمن به نال الشفاء، يعني فيا هناء من به نال الشفاء. كذا الصراط، كتجزم بالصراط مؤمنا به، والصراط في الأصل الطريق الواسع المستقيم، سمي صراطا لأن الناس يسلكونه بسرعة لكونه واسعا ومستقيم، لأنه يصرف الناس أن يبتلعهم. يقول الشيخ رحمه الله وأصل ذلك من قولهم زرط اللقمة إذا ابتلعها بسرعة، فلا يسمى الطريق صراطا إلا إذا كان واسعا مستقيم، ولهذا كان الصراط الذي يسأل المرء ربه هدايته كان مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط جسم يوضع على جهنم، يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، لا يصعد الصراط إلا المؤمنون، أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها. اختلف العلماء في هذا الصراط، هل هو صراط واسع يسع أمما عظيمة أو هو صراط ضيق، على قولين في هذه المسألة. منهم من قال الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، فلما قيل إن هذا لا يمكن العبور عليه، يعني كيف يعبر الإنسان على ما هذا صفته، كيف وأدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، لما قيل هذا لا يمكن العبور عليه، أجيب بأن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله جعله بهذه الصفة لمشقة العبور منه كمشقة الصراط في الدنيا على النفوس، لأن الجنة حفت بالمكاره. فكما أن الصراط المستقيم في الدنيا يكون أمر الاستقامة عليه عسيرا، لأن الدنيا فيها صراط وفي الآخرة صراط، هذا الصراط الذي هو في الدنيا أنت تسأل الله تبارك وتعالى في كل صلاة أن يهديك إليه، اهدنا الصراط المستقيم. على قدر سيرك أنت على الصراط المستقيم في الدنيا يكون مرورك على الصراط في الآخرة وهو مضروب على متن جهنم، على قدر استقامتك أنت على أمر الله تبارك وتعالى وعلى الصراط المستقيم في الدنيا يكون مرورك على الصراط المضروب على متن جهنم. فمن العلماء من قال هو أدق من الشعرة أحد من السيف حر من الجمر، ومنهم من قال هو صراط واسع فيه مزلة ومضحضة، فهو واسع وعليه الشوك كالسعدان، لكنه لا يعلم عظم ذلك إلا الله تبارك وتعالى، وأيا كان فهو مخيف غاية الخوف. لهذا كان من دعاء الرسل وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يومئذ اللهم سلم سلم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى الرسل وهم من هم يقولون يومئذ اللهم سلم سلم. يعبر الناس الصراط على قدر أعمالهم في الدنيا، فمنهم من يعبر كلمح البصر، منهم من يعبر كالبرق، ومنهم من يعبر كالريح، ومنهم من يعبر كالخيل كالجياب منها، ومنهم من يعبر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يكردس في النار وبئس القرار، نسأل الله السلامة والعافية، على حسب أعماله، كما ذكر ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المتقبل للدين في الدنيا، المنشرح به صدرا، المسابق إليه يكون عبوره على الصراط بسرعة، المتباطئ في دينه يكون عبوره على الصراط ببطء، المسرف على نفسه بفعل المعاصي ربما يلقى في جهنم، نسأل الله العافية، ويطهر في النار بما يصيبه من العذاب، ثم يخرج إما بشفاعة وإما بانتهاء عقوبته وإما بفضل الله ورحمته. إذن يجب علينا أن نؤمن أولا بأنه يوضع على جهنم صراط يمر الناس عليه على قدر أعماله، صراط خطر مخيف، يدعو الرسل عليهم الصلاة والسلام ربهم أن يسلمهم منه. ثانيا يمر الناس على هذا الصراط على قدر أعماله، وهذا المرور حسب تقبلهم لدين الله تبارك وتعالى. ثالثا من الناس من يعبر الصراط ومنهم من يكردس في النار ثم يخرج منها إلى أن يصلوا إلى الجنة بعد، فإذا وصلوا إلى الجنة لم يجدوها مفتوحة الأبواب. أهل النار إذا وصلوا إلى النار فتحت الأبواب ليسوءهم العذاب والعياذ بالله، لكن الجنة لا تكون مفتوحة الأبواب، وإنما يوقفون هنالك على قنطرة، والقنطرة الجسر الصغير، فيقتص لبعضهم من بعض اقتصاصا غير الاقتصاص الأول الذي في عرصات القيامة، يقتص من بعضهم لبعض اقتصاصا يزيل ما في صدورهم من الغل والحقد، لأن الاقتصاص في عرصات القيامة اقتصاص تؤخذ به الحقوق، وربما يبقى في النفوس ما يبقى، لكن هذا الأخير اقتصاص للتطهير والتهذيب والتنقية حتى يدخلوها وليس في صدورهم غل، وكل ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا تجمع بين النصوص الواردة بأن هناك اقتصاصين، الاقتصاص الأول في العرصات والمقصود به أخذ الحقوق. من هذه النصوص ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ومن الأحاديث أيضا ما رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات. فهذا اقتصاص المقصود به أخذ الحقوق، والاقتصاص الثاني المقصود به التنقية والتطهير من الغل. من ذلك ما رواه البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص أو فيتقاصون لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. الإنسان يعرف منزله في الجنة، إذا أدخله الله تبارك وتعالى الجنة لا يسأل عن منزله أحدا لهو، ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهو الصادق المصدوق. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى، أي أعرف بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن هذا الاختصاص سوى الاختصاص الأول في العرصات، فهناك اختصاصان، الأول في العرصات وهذا لأخذ الحقوق، وأما الثاني فعلى القنطرة بعد الخلوص من النار، وهذا يكون بين المؤمنين من أجل التهذيب والتنقية حتى لا يكون في صدر أحد شيء من غل إذا أدخله الله تبارك وتعالى الجنة، ولا ينبغي أن يكون في الصدور شيء من ذلك، بل ينزع الله تبارك وتعالى ما يكون من ذلك من صدور عباده الذين هذبهم ونقاهم. قد يقول قائل أفلا يحصل ذلك بأخذ الحقوق يعني في الاختصاص الأول في العرصات؟ فالجواب لا. ثم ضرب المثال رحمه الله قال فلو أن رجلا اعتدى عليك في الدنيا ثم أخذت حقك منه فهل يزول ما في قلبك عليه؟ قد يزول وقد لا يزول، لكن احتمال أنه لا يزول وارد، ولكن إذا هذبوا ونقوا بعد عبور الصراط دخلوا الجنة على أكمل حال. المثال الذي ضربه في موضعه تماما رحمه الله، لو كان لك حق على أحد فقاضيته وحكم لك عليه فاستوفيت حقه لا يزال في نفسك عليه شيء، لأنه كان سببا لأن بذلت المجهود وأضعت الأوقات وغلبل خاطرك ولم تهدأ نفسك إلى غير ذلك من تلك الأمور، وهو حقه أنت لم تطالبه بسوى حقك عليه. فلو أن الاختصاص الأول اقتصر عليه وأنت استوفيت حقك ربما بقي في النفس شيء، لأن الإنسان إذا استوفى حقه قد يزول ما في نفسه وقد لا يزول. فهذا ما قاله الشيخ رحمه الله، أما إذا هدبوا ونقوا بعد عبور الصراط دخلوا الجنة على أكمل حال. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال ثم حوض المصطفى، يعني نجزم بحوض المصطفى. الحوض مجتمع الماء، والمصطفى مأخوذ من الصفوة وأصله المصطفى بالتاء، لكن قلبت تاء الافتعال طاء لعلة تصريفية. المصطفى المراد به هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرسل كلهم مصطفين فكل الرسل قد اصطفاهم الله تبارك وتعالى. قال تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، لكن المراد بالمصطفى هنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نؤمن بهذا الحوض على الوجوه التالية: أولا نؤمن بوجوده وأنه سيكون للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة حوض يشرب الناس منه، لأن الناس في ذلك المكان في غاية ما يكونون من حاجة للماء فيشربون منه. ثانيا نؤمن بمادة هذا الحوض وأنه يأتي من الكوثر، والكوثر نهر أعطاه الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فيصب من الكوثر بميزابين في ذلك الحوض، حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا ترد الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وهو باق، لأنه يصب عليه هذان الميزابان. كيف ماء هذا الحوض؟ جاء في السنة كما عند البخاري ومسلم أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك. نسأل الله أن يسقينا منه من يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، طيب في لونه، طيب في مذاقه، طيب في رائحته، فالعين تعشقه والفم والأنف، وهذه منافذ الوجه، عين وأنف وفم، فالعين تلتذ برؤية هذا الحوض الصافي الأبيض الذي هو أبيض من اللبن، والأنف برائحته التي هي أطيب من ريح المسك، والفم بمذاقه الذي هو أحلى من العسل، فما أحسن الطعم وما ألذ الرائحة وما أحسن المنظر. اللهم اسقنا بيد نبينا صلى الله عليه وسلم من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. هل يشرب الناس منه بأكفهم؟ الجواب لا، ولكن يشربون منه بآنية كيزان، وهذه الآنية جاء في الحديث الصحيح أنها عدد نجوم السماء، وهذا في الصحيحين، وجاء في لفظ آخر في الصحيحين أيضا أنها كنجوم السماء. أيهما أعم؟ أنها عدد نجوم السماء أو أنها كنجوم السماء؟ الجواب كنجوم السماء أعم، لأنها كنجوم السماء عددا وكنجوم السماء جمالا ولمعانا، فهي نور يتلألأ، فآنيته إذن كثيرة لا يحصيها إلا الله الذي خلقه. من يرد هذا الحوض؟ يرده المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما غير المؤمن فلا يرده، لا يرده المنافق ولا يرده الكافر الخالص، بل أولئك يذهب بهم إلى النار، وتمثل لهم النار كأنها سراب، فيردونها عطاشا يركضون إليها إذا رأوا هذا السراب، ويقولون إن شاء الله الآن نرتوي، فإذا وصلوا إليها والعياذ بالله ألقوا فيها. لكن المؤمنون يردون هذا الحوض ويشربون منه، أسأل الله أن يرويني وإياكم منه. سادسا، أن من شرب منه فلن يظمأ بعده أبدا، لكن قد ورد في الحديث أنهم يشربون بعد أن يعبروا على الصراط، فهل هناك تعارض؟ الجواب لا، لأنه قد ثبت أن من شرب منه شربة واحدة فلن يظمأ بعده أبدا، فيكون شربهم بعد الصراط إما لظمأ يسير ليس فيه مشقة لأنهم عبروا النار وهي حارة، أو لأنهم يشربون منه تلذذا لا عطشا. أين يكون الحوض؟ في عرصات القيامة، وكذلك بعد العبور على الصراط، لكن الأهم هو الذي يكون في عرصات القيامة، لأن الناس ينالهم عطش وشدة عظيمة، الشمس تدنو مقدار ميل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعطشون ويحتاجون إلى هذا الماء احتياجا شديدا. فيقول الشيخ رحمه الله: فإياك أن تحرم الورود على هذا الحوض، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار الحوض إذا صبروا على جور السلطان، فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، أي استئثارا عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والحديث في الصحيحين. قال الشيخ: الله أكبر، هذا وعد منه صلى الله عليه وسلم. فيرجى، يقول، فيرجى لمن صبر على السلطان وعلى جوره أن ينال مثل هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأننا قد ذكرنا قاعدة، وهي أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن بوصفه، لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن بوصفه، يعني ليس هناك حكم شرعي أو جزائي معلق بالشخص بعينه لأنه فلان ابن فلان، ولكن بعمله، والعمل وصف. وهذه القاعدة هي مقتضى عدل الله عز وجل، لأن الله ليس بينه وبين أحد محاباة حتى يمكن أن نقول إنه يحابي أحدا لشخصه. يقول: أنا مثلا ربما أعطي شخصا معينا حكما يختص به لشخصه لقرابته مني أو لصداقته إياي وما أشبه، لكن الرب تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يعطي أحدا حكما خاصا لشخصه أبدا. يقول: اسمحوا لي رحمه الله أن نستطرد في هذه المسألة. إذا قال قائل: بل ورد التخصيص بالحكم الشرعي لعين الشخص، وهو أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه، فإنه لما كان يوم عيد الأضحى أحب أن يذبح أضحيته مبكرا من أجل أن يأكل هو وأهل بيته، فذبح أضحيته، ثم كان ذلك قبل العيد، ثم ذهب للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء وصلى العيد وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. والحديث في الصحيحين. أبو بردة رضي الله عنه مثل غيره من الصحابة صرحاء، ما سكت، لم يقل أذبح غيرها ويسكت، أو يقول لا يلزمني أن أضحي هذا العام، ولكن قال رضي الله عنه: يا رسول الله، إني نسكت قبل أن أصلي، يعني أحببت أن آكل أنا وأهلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، أي غير مجزئ. قال: يا رسول الله، إن عندنا عناقا، أنثى من المعز صغيرة، هي أحب إلينا من شاتين، أفتجزئ عني، يعني أن أذبحها الآن؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. الحديث في الصحيحين. هل هذا خاص به؟ هذا حكم شرعي. فيقول من يقول هذا خاص به، فله بشخصه أو له بوصفه. هذا الحديث يدل على أن الحكم خصص بأبي بردة بعينه، ولن تجزئ عن أحد بعده، فأخذ بذلك بعض العلماء وقال إن هذا تخصيص في الحكم الشرعي بعين الرجل لا بوصفه. قال: ولكن أبى ذلك الحبر بن تيمية رحمه الله تعالى، وقال: المراد بقوله بعدك أي بعد حالك، يعني لن تجزئ عن أحد حاله ليست كحالك، مثل ما تقول للرجل: ما بعدك رجل يوفي بالعهد. فالمعنى ما بعد وفائك وفاء بالعهد، لأنه وفاء كامل، وإلا فسيوفي أحد بعده في الزمن، لا ينقطع الوفاء عنده. ما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الحق، أنه لو جاءنا رجل مثل أبي بردة وذبح شاته قبل الصلاة جاهلا، ثم قال لنا مثل ما قال أبو بردة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: عندي عناق صغيرة أذبحها بدلا عنها، قلنا نعم لأنه جاهل. فإذا قال قائل: أليس الله قد خص نبيه صلى الله عليه وسلم بخصائص، مثل قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن إلى آخر الآيات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.